بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا اليوم، وقد كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أوقات النهي في باب صلاة التطوع، في باب صلاة التطوع. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة هي، ثم عدها. اكتب هنا: عن النوافل المطلقة وذات السبب. وذات السبب، المسألة هذه في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في أوقات معينة، وقد اختلف العلماء فيها، يعني اتفقوا على أن النفل المطلق لا يصلى في هذه الأوقات، واختلفوا في ذوات الأسباب. ذوات الأسباب المقصود بها ما كان له سبب، يعني مثلا مثل ركعتي الوضوء، يعني صلاة مرتبة على الوضوء، مثل ركعتي دخول المسجد، صلاة مرتبة على دخول المسجد، وهي من النوافل. هل تصلى في هذه الأوقات أم لا؟ الراجح عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذه الصلوات، أي ذوات الأسباب النافلة، لا تصلى في هذه الأوقات لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك طبعا ركعتي الطواف، وكذلك صلاة الميت أو الصلاة على الميت تستثنى من أوقات النهي. إذن فأوقات النهي ينهى فيها عن النوافل المطلقة، وكذلك عن النوافل ذات الأسباب إلا ما استثني، مثل ركعتي الطواف ومثل الصلاة على الجنازة. وأوقات النهي خمسة: ثلاثة مغلظة، واثنان أقل غلظة. يعني عندنا وقتان، هي وقت نهي، ولكن عندنا ثلاثة أوقات هي أشد منها. فهذه الثلاثة أوقات لا يصلى فيها حتى صلاة الفريضة، صلاة الميت. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها صلاة الميت، وإن كان يصلى فيها ركعتي الطواف. ما هي هذه الأوقات الخمسة؟ الأوقات الخمسة: أولا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يصلى فيه السنة الراتبة، صلاة الفجر، وكذلك صلاة الفجر، وهو من الأوقات المنهي عنها، ولكن ليست من الأوقات المغلظة. الوقت الثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني تقريبا 10 دقائق من بداية الشروق إلى أن ترتفع قدر رمح، تقريبا 10 دقائق إلى 12 دقيقة. هذا الوقت الثاني وهو وقت مغلظ، الوقت الثاني هذا وقت مغلظ، لا تصلى فيه صلاة الجنازة، وإن كانت تصلى فيه ركعتي الطواف. الوقت الثالث إذا صارت الشمس في كبد السماء حتى تزول أي تميل إلى المغرب، وإذا مالت طبعا دخل وقت الظهر. هذا الوقت الثاني هذا الوقت الثالث أيضا وقت مغلظ لا تصلى فيه صلاة الفريضة صلاة الميت، لا تصلى فيه صلاة الميت، وتقريبا هو أيضا قبل أذان الظهر بعشر دقائق. الوقت الثالث أو الرابع بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، لا نقول من دخول وقت صلاة العصر، لا نقول بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، إلى قبيل الغروب. هذا الوقت الرابع وقت منهي عنه ولكنه ليس مغلظا، فتصح فيه صلاة الميت. الوقت الخامس الأخير حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغيب، يعني قبل أذان المغرب بعشر دقائق تقريبا، هذا وقت مغلظ لا تصلى فيه صلاة الجنازة، لا تصلى فيه صلاة الجنازة. إذن خمسة أوقات على التفصيل، وممكن أن نقول ثلاثة أوقات بالإجمال، بالإجمال. وقد عرفت يعني تفصيل أو بعض تفصيل هذه المسألة. فعليه لو دخل داخل المسجد بعد صلاة العصر فإنه يجلس ولا يصلي، لأنه وقت نهي. قال من الفجر أي من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. هذا الوقت الأول بالإجمال وفيه وقتان بالتفصيل. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، اكتب من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وهذا الوقت الثاني بالإجمال وفيه وقتان كما فصلت لك. قال ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا هو الوقت الخامس وهو الوقت الثالث هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.